بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الأفعال. باب الأفعال يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. سنتحدث في هذا الباب عن دلالات أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، فهذا الفعل على ماذا يحمل؟ هل هو واجب أم مستحب أم مباح؟ وأقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء تقربا إلى الله، وقد لا يفعله تقربا إلى الله، فقد يفعله كعادة من العادات، وقد يفعله جبلة من كجبلة الإنسان، وغير ذلك مما سنعرفه إن شاء الله في هذا الباب. إذن الناظم رحمه الله والمصنف لما فرغ من مبحث الأقوال شرع في مبحث الأفعال، فما سبق دراسته هذه كلها مباحث متعلقة بالقول، بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام قد يكون عاما وقد يكون خاصا، وقد يكون ظاهرا وقد يكون مؤولا، وقد يكون مجملا وقد يكون مبينا إلى آخره. هذه المباحث التي درسنا، وقد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا. نعم، فهذا الذي درسناه كله هذا متعلق بالأقوال. لما فرغ من الأقوال شرع لك الآن في الأفعال. وقبل أن ندخل في شرح هذا الباب، أذكر مسألة واحدة، وهي: هل القول أقوى أم الفعل؟ يعني هل السنة القولية أقوى أم السنة الفعلية؟ ما معنى أقوى؟ طبعا كلها سنة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون قولية وقد تكون فعلية وقد تكون تقريرية، وهذه الثلاثة كلها موجودة في الكتاب، في كتابنا هذا. أما القولية فقد تقدم، وأما السنة الفعلية فهي التي سنأخذها الآن، وأما السنة التقريرية فستأتي إن شاء الله قريبا. طيب، هذه كلها من السنة، لكن أيهما أقوى في الدلالة؟ دلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أم دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا شك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أقوى في الدلالة وأصرح من فعله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الفعل يكون مباشرا وصريحا وواضحا، بمعنى أنه الاحتمالات التي ترد عليه أقل، بينما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فهي تحتمل احتمالات، قد يكون فعلها عادة، قد يكون فعلها جبلة، قد تكون خاصة فيه هو عليه الصلاة والسلام وليست لعموم الأمة، وقد يكون فعلها عليه الصلاة والسلام نسيانا كما قد حصل له عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة رباعية ركعتين في البخاري ومسلم، وقال إني أنسى كما تنسون، كما في حديث، يعني في لفظ من ألفاظ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ. فإذا نخلص من هذا أن دلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أقوى، وهناك كتب خاصة تبحث هذا المبحث فقط، وكثير من مباحث هذا الكتاب فيها كتب، يعني هناك كتب فقط في مبحث العام والخاص، كتب في المطلق والمقيد، كتب في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كتب في مثلا في الإجماع، وهذا الذي سيأتي إن شاء الله. فلذلك هذا الكتاب هو مفتاح يعني لدخول هذا العلم. على كل حال، قد يقول قائل: طيب ماذا نستفيد حينما نعرف أن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل؟ أقول نستفيد من هذا فوائد كثيرة، لكن من ضمنها أنه إذا حصل عندك تعارض بين القول النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا أمكن الجمع فهو حسن، لكن إذا حصل تعارض يمكن أن تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم وتستدل وتقول لأن الدلالة القولية أقوى من الدلالة الفعلية. يقول الناظم رحمه الله: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. هذا تمهيد. أفعال طه يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مشتهر بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى طه. طيب، وهذا بناء على أن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، على أن طه هنا المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بحث هل هذا صحيح أو لا، فيه بحث وفيه كلام. طيب، على كل حال، يقول: أفعال طه يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشريعة، فهو عليه الصلاة والسلام يشرع والله عز وجل يشرع بأمر من الله عز وجل وبإقرار من الله عز وجل، لكن المشرع الحقيقي الأساسي هو الله عز وجل، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يشرع بسنته، والسنة أيضا وحي. أفعال طه صاحب الشريعة ما بها جميعها مرضية بديعة، جميعها أي جميع أفعاله صلى الله عليه وسلم مرضية، يعني رضي الله عنها، قد رضي الله عنها ورضي عنها الناس، فالله عز وجل راض عنها والناس أيضا راضون عنها لما اشتملت عليه شريعته عليه الصلاة والسلام من كمال ومن حسن ومن رحمة ومن عدل ومن حكمة. قوله بديعة يعني بديعة بمعنى مبتدعة، ومعنى مبتدعة أي أنه جاء بدين جديد يهدم ما عليه أهل الجاهلية ويهدم ما عليه اليهود والنصارى من دين محرف، هكذا قال بعض الشراح. وقال بعض الشراح معنى بديعة يعني عجيبة، وهو مدح لها بأنها ليس لها مثال وليس لها نظير في موافقة الصواب ونحو ذلك. طيب، ماذا يريد أن يقول؟ ما علاقة هذا المقدمة من مبحث الأفعال؟ يريد أن يقول الناظم بأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، هذا الزبدة. طيب، يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فلا يقع منه أفعاله، لا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الحرام ولا يفعل المكروه ولا يفعل الأمور القبيحة. طيب، وهذا الكلام فيه تفاصيل ليس هذا محلها الآن، ولكن نقول باختصار: النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في الجملة، لأن هنا تفاصيل ليس هذا محلها. طيب، لكن الذي يهمنا هنا في المبحث الأصولي أن النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله إما أن تكون واجبة، إما أن يقع منه الواجب أو المستحب أو المباح، لكن هل يصدر منه الحرام أو المكروه؟ طيب، على كلام المصنف لا يصدر. وهذه المسألة، مسألة ما الذي يعصى منه النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي لا يعصى منه، هذه من المسائل المشتركة يدخل فيها علم أصول الفقه مع علم أصول الدين. طيب، وهي مسألة عقدية. طيب، أهل السنة لهم تفاصيل في هذا، والخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في الجملة. على كل حال، وهذا بحثه الشيخ سالم تيمية في الفتاوى، يقول: وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا. وكلها أي كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من قسمين. القسم الأول: إما تسمى قربة فطاعة. قربة فطاعة، القربة والطاعة معناهما واحد، فكأنه قال: إما تسمى قربة وطاعة. فنقول القسم الأول من أقسام النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل الشيء على وجه التقرب والطاعة لله، هذا القسم الأول، مثل الصلاة والزكاة والصوم. واضح هذا؟ يعني ظاهر كلام الناظم يوهم أن قربة قسم، وأن القربة نوعان: قربة طاعة وقربة ليست بطاعة. يعني كان يقول: إما تسمى قربة، فإذا كانت قربة فهي طاعة. لا، المقصود أن القسم الأول من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله على وجه التقرب إلى الله وعلى وجه الطاعة لله، هذا قسم، مثاله الصلاة والزكاة والصوم والحج. واضح؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني: أولى، يعني أو لا يفعله على وجه التقرب ولا يفعله طاعة لله عز وجل، وإنما هو شيء لا علاقة له بالدين، خارج عن الشريعة، وهذا تحته قسمان: جبلة وعادة. العادة مثل لباس النبي صلى الله عليه وسلم ومطعومات العرب ومشروبات العرب، ما يأكلونه وما يشربونه وما يركبونه وما يلبسونه في على ملابسهم أو على رؤوسهم، وآلات القتال التي عندهم، هذه كلها من جنس العادات. تمام؟ هذه من جنس العادات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجري على عادة الناس ما لم يخالف شريعة. واضح هذا؟ ما لم يخالف شريعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوافق العرب في عاداتهم وفي تقاليدهم كما يقولون. والنوع الثاني: الجبلة، المقصود بها الأشياء التي يشترك فيها جنس البشر، الأشياء التي ليست من العادات ولا من التقاليد، لا، هي أشياء يفعلها الإنسان كإنسان إن صح التعبير، يعني كونه إذا جاع يأكل، هذه جبلة. كونه إذا عطش شرب، هذه جبلة. كونه إذا نعس ينام، طيب هذه جبلة. كونه إذا أكل أو شرب ذهب عليه الصلاة والسلام لقضاء حاجته، هذه أيضا جبلة. واضح هذا؟ فإذا الآن صارت الأقسام، صار القسمة اثنان: ما يفعله على وجه التقرب والطاعة، ما ليس على وجه التقرب والطاعة. ما يفعله على وجه التقرب والطاعة هذا مثل الصلاة والزكاة إلى آخره، وما لا يفعله على وجه التقرب والطاعة، وهذا تحته نوعان: عادات وجبلات. العادات كاللبس اللباس، والجبلة كالأكل والنوم والشرب ونحو ذلك. طيب، هذا الآن تقسيم، نريد أن نعرف الأحكام. الآن عرفنا الأقسام، نريد أن نعرف أحكام هذه الأقسام. قال الناظم: ففعل القربة أي إن فعله على وجه التقرب فلا يخلو الحال من أمرين. الحالة الأولى قال الناظم: من الخصوصيات. هذا الحال الثاني. والحالة الثانية: ألا يكون من الخصوصيات. يعني نأتي الآن إلى شرح القسم الأول. قلنا القسم الأول أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التقرب وطاعة لله، هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحالة الثانية أن لا يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما يكون عاما للأمة. طيب، طبعا هنا خاصا مثل إيش؟ مثل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص من الخصوصيات. وهناك كتب خاصة جمع فيها العلماء الأشياء التي تفرد بها، أو الأشياء التي هي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يفعلها المسلم، هي خاصة به. طيب، مثاله الزواج بأكثر من أربع. مثال آخر: أن تهب المرأة نفسها للرجل، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي كما في سورة الأحزاب، هذا لا يجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما عموم المسلمين فلا بد من شروط، من أركان وشروط النكاح المعروفة. تمام؟ فكما قال تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، هذا خاص لك لا يشترك فيه المؤمنون. مثال ثالث قال الناظم: كوصله الصيام. هذا مثال ثالث. مثال الأول قلنا الزواج بأكثر من أربع، المثال الثاني أن تهب المرأة نفسها، المثال الثالث وصل الصيام. وهو نحن نعرف أن السنة أن الإنسان إذا غربت عليه الشمس، بل الواجب يجب عليه أن يفطر. طيب، إنسان قال: أنا لا أريد أن أفطر، وأريد أن أواصل صيامي إلى اليوم الثاني، هل هذا يجوز؟ هذا يسمى بالوصال، وصل الصيام. يقول الناظم: هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا مثال. طيب، فإذا متى نحكم عليه بأنه من الخصوصيات؟ قال الناظم: من الخصوصيات حيث قام دليلها، أي لا بد أن يدل دليل على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مفيد جدا للفقيه وللأصولي، لأن بعض الناس إذا تورط في حديث أو تورط في فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تفعله. طيب، نقول: دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل وإثبات. فإذا كنت تدعي أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تثبت هذا بالدليل والبرهان. إذا ما الأصل؟ نقول: الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها عامة للأمة إذا فعلها على وجه التقرب والطاعة. إذا فعلها على وجه التقرب والطاعة فالأصل فيها أنها له وللأمة جمعاء. ومن ادعى أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول: أثبت هذا. الزواج بأكثر من أربع قام الدليل على أنه خاص. وهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم قام الدليل على أنه خاص. وصل الصيام قام الدليل على أنه خاص. كيف؟ كلها لها فيها أدلة، لكن مثلا وصل الصيام، لما أراد الصحابة أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في وصل الصيام ماذا قال لهم؟ قال لهم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. والحديث في البخاري. واضح هذا؟ فهذا الحديث، هذا الكلام نص صريح في أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا لم يأتنا دليل على أنه خاص، نتمسك بالأصل ونبقى على الأصل، وهو أن الأصل في الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على وجه التقرب أنها تشمله هو عليه الصلاة والسلام وتشمل الأمة كلها. طيب، وإذا لم يقم دليل؟ قال الناظم وحيث لم يقم دليلها، أي هذا الآن النوع الثاني، قلنا إذا فعلها على وجه التقرب والطاعة فإما أن يقوم دليل على أنه خاص وإما أن لا يقوم دليل، فإن قام دليل على أنه خاص خلاص يبقى خاصا عليه وسلم. طيب إذا لم يقم دليل على أنها خاص، على أنه خاص يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على وجه التقرب والطاعة ولا يوجد أي دليل ولا برهان يشير إلى أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما حكمه، هذا ما حكمه. مثال ذلك، مثال ذلك، دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فتسوك، كان إذا دخل البيت يتسوك، هذا فعل. طيب هذا الفعل ما حكمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما حكمه في حقنا؟ لأن عندنا نظران، ننظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وننظر إلى فعلنا نحن. الأصوليون نظروا حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا الفعل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو واجب في حقه؟ هل يجب أن يفعله؟ أم هو مستحب؟ أم هو مباح؟ هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لنا نحن، هل هو واجب في حقنا أن نقتدي؟ أم مستحب؟ أم مباح؟ قال الناظم وحيث لم يقم دليلها ففيه ثلاثة أقوال. قول الأول قال وجب، هذا القول الأول، وقيل موقوف، هذا القول الثاني، يعني نتوقف لا نقول واجب ولا نقول مستحب حتى يأتي دليل. الثالث مستحب، يعني نقول هذا الفعل مستحب. طيب في حق من؟ في حقنا أم في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الناظم في حقه وحقنا، في حقه عليه الصلاة والسلام وحقنا، واضح هذا؟ ففي حق الجهتين فيه أقوال ثلاثة، قيل واجب وقيل فيجب أن نقتدي بها، أن نفعل هذا، وقيل مستحب، وقيل نتوقف لا نحكم عليه بوجوب ولا باستحباب. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ففيه تفاصيل. طيب يعني بعض العلماء يقول إذا كان هذا الفعل لا يحصل البلاغ إلا به فيجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله حتى يبلغ هذا الدين، يعني إذا كان لا يوجد وسيلة لتبليغ هذا الفعل أو لتبليغ هذا الدين أو لتبليغ هذه الشريعة إلا بأن يمارسه النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يفعله فعلا، فيجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله حتى يحصل البلاغ وتعرف الأمة. طيب هكذا يقول يعني بعض العلماء. بالنسبة لنا نحن ففيه خلاف على أقوال ثلاثة. طيب ثم قال وأما ما لم يكن بقربة يسمى، الآن انتقل إلى القسم الثاني. نحن قسمنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين رئيسيين، ما فعله على وجه التقرب والطاعة وما لم يفعله على وجه التقرب والطاعة. وقلنا ما لم يفعله على وجه التقرب والطاعة تحته نوعان، الجبلة والعادات. هذا ما حكمه الجبلة والعادات؟ قال الناظم وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح، يعني هو حكمه مباح بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، مباح أن يشرب هذا الشرب أو يأكل هذا الأكل وأن يلبس العمامة. هذا مشينا على العموم، هذا كل مسألة فيها تفاصيل لكن أتكلم الآن بصفة عامة. طيب لبس الإزار ولبس الرداء ونحو ذلك، العادات هذه مباحة. وكذلك الجبلة، الجبلة مثل النوم والأكل والشرب وقضاء حاجة الإنسان، هذه لا نقول حتى مباح بل نقول أقل من المباح. ما هو الأقل مباح؟ أن نقول ليس لها حكم أصلا، لا يحكم عليها بشيء في حد ذاتها، يعني كونه إذا نعس نام، وإذا عطش شرب، وإذا جاع أكل، هذا لا تشمله الأحكام التكليفية الخمسة، لا يقال فيه واجب ولا مستحب ولا ولا ولا ولا مباح ولا شيء، وإنما يقال هو أصلا خارج عن التصنيفات هذه وليس له حكم. هذا بالنسبة للجبلة. أما بالنسبة للعادة فيرى الناظم رحمه الله أنه مباح، أنه مباح. ثم قال بعد أن فرغ من السنة القولية وفرغ من السنة الفعلية انتقل الآن إلى السنة التقريرية. قال الناظم وإن أقر قول غيره جعل كقوله. الآن ذكر انتقل الناظم رحمه الله إلى سنة تقريرية، وسيذكر تحت هذه الأبيات ثلاثة أقسام. القسم الأول قال: وإن أقر قول غيره جعل كقوله. يعني لو جاء صحابي أمام النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر ويسمع، فلما سمع هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي سكت، ولم ينكر ولم يعقب ولم يعلق، سكت. واضح هذا؟ نقول هذه تسمى عند العلماء سنة تقريرية، وهي حجة يحتج بها ويعمل بها، لأنه لو كان حراما أو منكرا أو مكروها لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقر المنكر، سيتكلم ويقول له لماذا قلت هذا، أو لا تفعل هذا، أو لا تقول هذا. ما دام سكت عليه الصلاة والسلام إذن هذا إقرار منه، فهذا ما حكمه؟ يقال له سنة تقريرية، ونتعامل معه كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فيحكم له بحكم الحديث المرفوع الذي يسمى عند علماء مصطلح الحديث بالحديث المرفوع. هذا معنى قوله: وإن أقر قول غيره جعل قول غيره، أي قول غيره من الصحابة، جعل كقوله، أي جعل كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم. واضح هذا؟ مثال ذلك: لما سأل الجارية قال لها أين الله، في صحيح مسلم، سأل جارية وقال لها أين الله، قالت في السماء، قالت في السماء. طيب، ثم قال من أنا، قالت رسول الله. واضح؟ الآن لما قالت في السماء، هذا صريح في أن الله عز وجل له صفة الفوقية وله صفة العلو، وأنه سبحانه وتعالى في السماء. طيب، وهذا هو مذهب أهل السنة خلافا للجهمية وغيرهم. فهنا لو كان القول الذي قالته حراما أو زورا أو كذبا أو خطأ أو ضلالا، لا أنكر عليها ذلك، لكنه لما سكت وانتقل إلى السؤال الآخر دل هذا على الإقرار، دل هذا على الإقرار. هذا مثال. وكما قلنا يعني في أكثر من موضع، قول صاحب المراقي لما قال: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. نعم. ثم قال: كذاك فعل قد فعل. هذا هو القسم الثاني، وهو أن يأتي صحابي ويفعل فعلا. في القسم الأول يقول قولا، لا، الآن يأتي صحابي أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويمارس فعلا من الأفعال، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت ولا ينكر. هذا ما حكمه؟ حكمه كالحكم الأول، يجعل كأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعامل معه على أنه حديث. واضح هذا؟ يعطى حكم الحديث المرفوع. طبعا ليس في القوة مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ليس مثل القوة، ولكن هو يعد من السنة التقريرية، السنة التقريرية. مثال ذلك الصحابي الذي كان يقرأ في كل ركعة، آخر كل قراءة في كل ركعة يقرأ قل هو الله أحد، لا بد في كل صلاة، في كل صلاة يصلي بها بالناس، كان يصلي بالصحابة، فكان يختم القراءة بقل هو الله أحد. فجاء الناس اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، فلان يفعل كذا وكذا. فقال: سلوه لما يفعل ذلك؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الفعل من هذا الرجل، فدل على أنه جائز، دل على أنه جائز. هذا أيضا مجرد مثال، لأن حتى لا يعترض معترض ويقول لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، مدام تكلم وقال حبك إياها أدخلك الجنة، صار سنة إيش؟ سنة قولية. قد يقول قائل هذا طيب، كما يعترضون مثلا على أمثلة الأصوليين لما جاء خالد بن الوليد وأكل أمام النبي صلى الله عليه وسلم الضب، والعلماء مختلفون في أكل الضب ما حكمه. طيب، فخالد بن الوليد أكل الضب أمام النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، قالوا هذا سنة تقريرية، لأنه لو كان حراما لأنكر عليه. واضح هذا؟ فهذا يعني بعضهم يعترض، يعني لا ينبغي كثرة الاعتراض على الأمثلة، لأن نحن نريد فقط نوضح القاعدة للطلاب. لأن بعضهم اعترض، إيش قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث سأله خالد فقال له: يا رسول الله، أحرام هو؟ يعني الضب. فقال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافى. طيب، هذا تحول الآن من سنة تقريرية إلى سنة إيش؟ سنة قولية. طيب، لكن نحن نريد فقط أن نوضح مثال. ممكن أن نقول كان في أوله سنة تقريرية سكت مثلا، ولو لم يسأله خالد، لو لم يسأله خالد لكان لمر الأمر. يعني خالد بادر وسأل، لكن سلم كان يراه وسكت، فلو لم يسأله خالد لمر الأمر هكذا ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، القسم الثالث وما جرى في عصره. هذا هو القسم الثالث، وهو أن يحصل شيء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قسم ثالث، يعني لا يحصل الشيء ولا يقال القول أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. نفترض النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وحصل شيء لأحد المسلمين في مكة مثلا، طيب، أو في ينبع، أو في خيبر، خارج يعني أسوار المدينة، في أي مكان خارج مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في المدينة أو خارج المدينة، في أي مكان، إذا حصل شيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مجلسه، خارج مجلسه، النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحصل شيء في بيت أحد الصحابة، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ لا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، كما قال تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولكن الله عز وجل يطلعه على ما يشاء. لذلك نقول هذا القسم تحته نوعان. قال الناظم ثم اطلع عليه، هذا النوع الأول، أن يطلع عليه. والنوع الثاني أن لا يطلع عليه، لأنه قد تحصل أشياء لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليها. واضح؟ إذن النوع الأول أن يطلع عليها، والنوع الثاني أن لا يطلع عليها. النوع الأول أن يطلع عليها، كيف يطلع عليها؟ إما أن يخبر بها، وإما أن يأتي الصحابي ويخبره بها، وإما أن يوحي الله عز وجل إليه. فهذا ما حكمه؟ قال الناظم وما جرى في عصره ثم اطلع عليه فلا يخلو، إما أن يقره وإما أن ينكره. إن أنكره خلاص عرفنا أنه مردود، وإن أقره قال فليتبع، إن أقره فليتبع. نعم. طيب، القسم الثاني هو الذي يفهم من قوله ثم اطلع عليه، ظاهره أنه إذا لم يطلع عليه فإنه لا لا لا يتبع، فإنه لا يتبع. نعم. لكن بعض العلماء قال إن الله عز وجل حتى ولو لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يطلع عليه، فإذا اطلع عليه الله عز وجل ولم ينزل في شأنه وحيا فإنه جائز. طيب، والمسألة فيها تفاصيل، ومما يشير إلى ذلك أن جابر رضي الله عنه كان يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل يعني نعزل عن النساء والقرآن ينزل، فلو كان يعني شيء، فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى الله عز وجل عنه. على كل حال، بهذا نكون انتهينا من مبحث الأفعال. فقط قبل أن ننتقل إلى باب النسخ، أريد أن أمثل بمثال على هذا القسم الثالث والأخير، وهو ما يحصل خارج مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع عليه ويقره، وقلنا أن الحكم في ذلك أنه جائز أو يتبع عليه إلى آخره. مثل عليه بعض الشراح بقصة أبي بكر مع ضيوفه، وهذه قصة طويلة رواها البخاري، ممكن للإنسان أن يرجع إليها، ورواها أيضا الإمام مسلم رحمه الله، وهي موجودة في صحيح مسلم باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. وهي القصة لما جاء الضيوف إلى أبي بكر الصديق، وكان أبو بكر الصديق ليس موجودا في البيت، فوضعوا لهم الطعام وقالوا لا نأكل حتى يأتي أبو بكر. فغضب أبو بكر لأنه جاء وتأخر، فلما جاء وجدهم لم يأكلوا فغضب لذلك غضبا شديدا أنهم امتنعوا عن الأكل بسبب عدم وجوده. في قصة معروفة. الشاهد في هذا الأمر أن هذه القصة وهذه الأحداث والنزاع الذي حصل بين أبو بكر وبين ضيوفه وغضبه، وحلف أبو بكر رضي الله عنه وهو في شدة غضبه، حلف أنه لا يأكل الطعام، ثم بعد ذلك أكل، لما رأى الأكل، لما رأى أن الأكل خيرا من ترك الأكل فأكل. فعلى كل حال هذه القصة بتفاصيلها بكون أبي بكر حلف ثم حلف أن لا يأكل ثم أكل، فهذه القصة نقلت بتفاصيلها للنبي صلى الله عليه وسلم فأقر. يعني لم يأتنا إنكار للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه القصة ولا على صنيع أبي بكر بأنه حلف أن لا يأكل ثم أكل. طيب، فأخذ من هذا العلماء جواز الحنف، أن إذا الإنسان حلف على شيء ثم تبين له أن هذا الحلف خطأ وغلط، فيستحب لك أن تأتي الذي هو خير وتكفر عن يمينك، كما أشار لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. واضح هذا؟ فهذا مثال لشيء حصل خارج مجلس النبي صلى الله عليه وسلم واطلع عليه وأقره. ثم قال الناظم رحمه الله: باب النسخ. النسخ مبحث مهم جدا، وهو تدخل فيه عدة علوم، يدخل في علم أصول الفقه، ويدخل أيضا في علم العقيدة، وهو من المباحث المتجددة القديمة المتجددة، مبحث مهم جدا. وهنا سيعطيك هو نبذة مهمة ونافعة عن هذا العلم، ولذلك هو أفرد في كتب خاصة. هناك الناسخ والمنسوخ في القرآن، هناك الناسخ والمنسوخ في السنة، فلذلك وأيضا يدخل في علم علوم القرآن، فهو مشترك بين هذه العلوم، علوم العقيدة وعلم أصول الفقه وعلوم القرآن وعلم التفسير، كلها تدخل مع بعض. على كل حال، باب النسخ، سنعرف إن شاء الله تعريف النسخ لغة واصطلاحا، ولكن لو قال قائل: ما الفرق بين النسخ وبين الخاص؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال، أريد أن أعطي نبذة يسيرة عن النسخ. النسخ أن يأتي حكم شرعي ثم يأتي بعده حكم شرعي يغيره. مثال ذلك زواج المتعة، كان حلالا في أول الإسلام ثم حرم، هذا نسخ. الخمر كان حلالا في أول الإسلام ثم حرم، هذا نسخ. واضح هذا؟ زيارة القبور كانت منهي عنها ثم حلل، صار حلالا وجائزا. إذا النسخ قد ينتقل من تحريم إلى تحليل، وقد ينتقل من تحليل إلى تحريم. طيب، إذا هذا النسخ وهو معروف، وسنأتي على تفاصيله، لكن قبل أن ندخل فيه، هل هناك فرق بين النسخ وبين التخصيص؟ الجواب نعم، هناك فرق بينهما، لأن نحن درسنا مبحث العام والخاص، صح؟ الآن سندرس مبحث الناسخ والمنسوخ. طيب، ما الفرق بينهما؟ يقول العلماء: التخصيص هو تغيير أو إلغاء في بعض الأفراد، وأما النسخ فهو تغيير وإلغاء لجميع الأفراد. أعطيك مثالا لذلك. عندما يقول، نفترض مثلا أنك معلم في المدرسة، جاءك المدير وقال لك: أكرم الطلاب. هذا عام، أكرم الطلاب، يعني يجب أن تكرم جميع الطلاب. طيب، ثم ذهب المدير وجاءك بعد دقائق وقال لك: أكرم الطلاب المتميزين. هذا تخصيص أم نسخ؟ هذا تخصيص بالوصف. فهذا النص الثاني الذي جاءك من المدير خصص العموم الأول، ففي النص الأول كان الأمر عاما، يجب أن تكرم جميع الطلاب. في النص الثاني خصصه بالمتميزين، هذا يقال له تخصيص. لماذا؟ لأنه أخرج بعض الأفراد ولم يلغي جميع الأفراد. واضح؟ فصار المطلوب منك الآن أن تكرم المتميزين، فالحكم باقي، وبقي في بعض أفراده وهم المتميزون، وخرج الكسالى من النص. واضح هذا؟ إذن التخصيص يحصل لبعض الأفراد، إدخال بعض وإخراج بعض، هذا التخصيص. أما النسخ لا، النسخ يزيل جميع الأفراد، الكل يخرج. مثال ذلك: أنت معلم في المدرسة، جاءك المدير وقال لك: أكرم الطلاب. ذهب ثم جاءك بعد دقائق وقال لك: لا تكرم الطلاب. هنا الآن هذا تخصيص أم نسخ؟ هذا نسخ، لأنه الآن أزال الحكم بالكلية ورفع الحكم، حكم الإكرام، عن جميع الأفراد فلم يبقى أحد. هذا يقال له نسخ. واضح هذا؟ يقول الناظم أن الآن تعريف النسخ لغة. تعريف النسخ لغة، هذا عنوان البيت. يقول النسخ نقل أو إزالة. النسخ له معنيان لغويان. المعنى الأول نقل، يأتي النسخ بمعنى النقل، ويأتي النسخ بمعنى الإزالة. مثال النقل، تقول العرب مثلا نسخت الكتاب، يعني نقلته، هذا النسخ بمعنى النقل. ويأتي النسخ في اللغة العربية بمعنى الإزالة. مثال ذلك تقول نسخت الشمس الظل، يعني أزالته. فإذا النسخ يأتي بمعنيين لغويين، يأتي بمعنى النقل ويأتي بمعنى الإزالة. إن كنا نستنسخ في القرآن الكريم، إن كنا نستنسخ يعني ننقل. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه، أي حكاه العلماء عن أهل اللسان فيهما، أي حكى ذلك العلماء عن أهل اللسان وهم العرب فيهما، أي روى العلماء وحكوا أن كلمة نسخ تأتي في اللغة العربية بمعنى النقل وبمعنى الإزالة، وهذا الأمر أخذوه عن العرب الأوائل وهم أهل اللسان. ثم انتقل بعد ذلك للتعريف الشرعي والاصطلاحي. قال وحده، أي تعريفه اصطلاحا، رفع الخطاب اللاحقي. عندنا خطاب لاحق وخطاب سابق. الخطاب اللاحق، الخطاب اللاحق هو الخطاب الثاني، والخطاب السابق هو الخطاب الأول. طيب، فمثلا الآن تحريم الخمر. الخمر كان حلالا، هذا الخطاب السابق. ثم جاء نص يقول فاجتنبوه في سورة المائدة، هذا الخطاب اللاحق، يعني الثاني، يعني المتأخر. ففكرة النسخ تقوم على وجود خطابين، خطاب أول وخطاب ثاني. الخطاب الأول هو المنسوخ، والخطاب الثاني هو الناسخ. واضح هذا؟ طيب، زواج المتعة كان حلالا بالخطاب الأول. طيب، كان حلالا بالخطاب الأول، بعد ذلك جاء خطاب آخر يحرم عليهم ذلك، فالخطاب الثاني هذا يقال له ناسخ، والخطاب الأول يقال له منسوخ. الناظم ماذا قال؟ قال وحده، أي تعريفه، رفع الخطاب اللاحق، أن يرفع الخطاب اللاحق الذي هو الخطاب الثاني، أن يرفع ماذا؟ ثبوت حكم، أي حكما ثبت. حكما ثبت، كيف ثبت هذا الحكم؟ بالخطاب السابق. واضح هذا؟ فمثلا زواج المتعة كيف صار حلالا؟ صار حلالا بخطاب ثابت أول، ثم جاء بعده خطاب ثاني لاحق متأخر، ماذا فعل؟ رفعه. فهذا الثاني يسمى ناسخا، والأول يسمى منسوخا. إذن نقول تعريف النسخ رفع حكم دليل شرعي بدليل شرعي، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه كما سنعرف بعد قليل بدليل شرعي، أو بعبارة أخرى نقول حكم شرعي ثابت بدليل شرعي يأتي بعده دليل شرعي ثم يرفعه. واضح هذا؟ واضح ولا لا؟ عندنا حكم ثبت بدليل شرعي، جاء بعده دليل شرعي آخر رفعه، فهذا يقال له ناسخ وهذا يقال له منسوخ. ثم قال والأمثلة كلها ستأتي إن شاء الله، كل الأمثلة ستأتي. ثم قال رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو، أي أن هذا الحكم، أي هذا الخطاب الثاني يرفع الخطاب الأول، يرفعه رفعا على وجه، أي على صفة وعلى طريقة، لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. يعني لولا أنه جاءنا نص يحرم زواج المتعة لبقي زواج المتعة إيش؟ حلالا. لولا أنه جاءنا نص يحرم الخمر لبقي الخمر حلالا. واضح هذا؟ وهكذا. ف فماذا يريد أن يقول المصنف؟ هذا واضح لماذا نص عليه نحن. نحن فهمنا هذا من التعريف الاصطلاحي. ما الذي يريد أن يرمي إليه المؤلف؟ يريد أن يقول لك أن أحيانا يأتيك خطاب ثاني ولكنه لا يرفع الأول، وإنما يجعله مقيدا بحالة معينة. يعني مثلا يجب على الإنسان أن يصلي قائما، طيب فإن لم يستطع يعني كان عاجزا يصلي جالسا، طيب هل هذا نسخ؟ لا، لم ينسخ، حكم القيام باقي ثابت كما هو لم يتغير. اللهم الشريعة تقول إذا كنت عاجزا فصلي جالسا، لكن حكم وجوب القيام نسخ؟ لم ينسخ. فلذلك هذا البيت يعد احترازا من مسألة، وهي ما إذا رفع الحكم عن الشخص لحال تستدعي ذلك، رفع الحكم عن شخص من الأشخاص لحال تستدعي ذلك، واضح هذا؟ فهو في حقه، هو هذا العاجز عن القيام في حقه يجب أن يجلس، ولكن حكم وجوب القيام ثابت كما هو لم يتغير. هذا يقال له نسخ؟ لا يقال له نسخ، وإنما النسخ أن يرتفع الحكم بالكلية بالخطاب الثاني، ولولا الخطاب الثاني لبقي الأول كما هو رفعا على وجه أتى لولاه، أي لولا من؟ لولا الخطاب الثاني لكان ذاك، أي الخطاب الأول، ثابتا كما هو. ثم قال إذا تراخى، من الذي يتراخى؟ من الذي يتأخر؟ الخطاب الثاني. إذا تراخى عنه، عن من؟ عن الخطاب الأول. في الزمان يكون بينهما تراخي في الزمان، ما بعده أي بعد الأول من الخطاب الثاني. يعني يريد أن يقول يشترط أن يكون الثاني متأخر عن الأول، طبيعي، هذا شيء طبيعي. والتراخي يختلف، يعني قد يتراخى شهر، قد يتراخى شهران، قد يكون سنة، قد يكون ساعة ساعتان، قد يكون ساعة ساعتين، الله أعلم. طيب الله عز وجل يفعل ما يشاء. طيب ثم بعد ذلك يقول الناظم في بيان أقسام النسخ، نرقمها ثم نعود إلى التمثيل عليها وعلى شرحها. يقول وجاز نسخ الرسم دون الحكم، هذا القسم الأول. كذاك نسخ الحكم دون الرسم، هذا الثاني. ونسخ كل منهما، هذا القسم الثالث. ينقسم النسخ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نسخ الرسم فقط بدون الحكم. قوله الرسم يعني اللفظ، تمام؟ فالآية مثلا لفظ الآية ينسخ، لكن حكم الآية باقي، هذا هو القسم الأول. هذا ماذا يقال له؟ نسخ الرسم، يعني لم تعد الآية مرسومة في القرآن، رفعت، لم تعد مرسومة ولا ملفوظة، فاللفظ مرفوع منسوخ، لكن حكم هذه الآية، ما دلت عليه هذه الآية من وجوب أو استحباب أو تحريم أو كراهة إلى آخره، هذه الأحكام باقية ما زالت موجودة، لكن الآية ليست موجودة في المصحف. كيف هذا؟ هل هذا ممكن يحصل؟ نعم ممكن يحصل. مثال ذلك، كانت هناك آية في القرآن الكريم يقول الله عز وجل فيها والشيخ والشيخة، يعني المحصن والمحصنة، يعني متزوج أو متزوجة، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، واضح؟ هذه كانت قرآنا. طبعا نص بعض العلماء على أن هذا يعني هو أصلا هو رفع لفظه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أو السلف نقلوه بالمعنى، لأن ألفاظها بالدقة رفعت، نسخها الله، ولذلك تمسح من صدور الصحابة. يأتي الصحابي يتذكرها ما يستطيع، تمسح من صدره، واضح هذا؟ فلذلك الموجود منها الآن معناها. على كل حال نأخذ فقط المثال، مثال ذلك آية الرجم. آية الرجم إيش تقول؟ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني المتزوج والمتزوجة إذا وقعوا في الزنا يرجمان. طيب ماذا حصل الآن؟ هذا هو الرسم، هذا هو اللفظ، طيب طبعا كما قلت لك بالمعنى، مروي بالمعنى. ماذا حصل؟ نسخ الرسم فلم تعد هذه الآية موجودة في المصحف. هذا بالنسبة للرسم. طيب بالنسبة للحكم، هذه الآية ما حكم، ماذا تفيد؟ تفيد أن الزاني المتزوج يرجم، أليس هذا ثابتا في الشريعة؟ الجواب بلى. إذن الرسم نسخ نعم، لكن الحكم ما هو الحكم؟ وجوب رجم الزاني المحصن. الجواب هذا ما زال موجودا وباقيا. إذن هذا هو القسم الأول، أن ينسخ الرسم ويبقى الحكم. واضح هذا؟ وهذا قليل قليل هذا في الشريعة. هذا القسم الأول. القسم الثاني، كذاك نسخ الحكم دون الرسم. أيوة، الآن العكس. العكس، الحكم منسوخ، ليس له دلالة، لا وجوب ولا استحباب ولا إباحة ولا تحريم ولا كراهة، هذا منسوخ. وأما الرسم الآية فما زالت موجودة في المصحف، تقرأ وتلفظ، وهذا موجود، وهو أكثر من القسم الأول. مثال ذلك قال الله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يعني إذا حضر في القتال في الجهاد في سبيل الله عندنا 20 من المسلمين مقابل 200 من المشركين، فهل يجوز لهم أن يفروا؟ لا، كان في أول الإسلام لا يجوز لهم أن يفروا، لأن هذا يعد من قبيل التولي والزحف. هكذا كان في أول الإسلام. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. وإذا نفس الشيء، إذا كان في الجيش المسلمين 100 وفي جيش الكفار 1000، أيضا لا يجوز لهم أن يفروا. كان هذا في أول الإسلام. ثم ماذا حصل؟ نسخ هذا الحكم. قال الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. هذه جملة الآن خفف الله عنكم، هذا التخفيف هو النسخ. فنسخ هذا الحكم. قال: ما الحكم الجديد؟ ما هو الخطاب الجديد الثاني؟ قال تعالى: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إذن إذا كان في جيش المسلمين 100 وجيش الكفار 200، فحينئذ يجب عليهم أن يصبروا، يعني بمعنى الضعف مرة واحدة. طيب معنى هذه الآية، إذا كان الجيش 100، إذا كان عند المسلمين 100 والكفار 1000، له أن يفر، ويعد هذا من الكر. طيب له أن يفر، ولا يعد هذا من قبيل التولي يوم الزحف. فصار مسلم واحد مقابل 2 من المشركين، هنا لا يجوز له أن يفر. لكن إذا كان مسلم واحد مقابل 4، الآن على الحكم الجديد يجوز له أن يفر. واضح هذا؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ثم إلى أن قال: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، 100 مقابل 200 فقط، لكن 100 مقابل 300 لا، له أن يفروا. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا كم؟ يغلبوا 2000، لهم أن يجب أن يصبروا. لكن إذا كان 1000 مقابل 2000، 1000 مقابل عفوا مقابل 3000، هنا أكثر من الضعف، فقد نسخ هذا الحكم وصار يجوز لهم أن يفروا. هذا مثال. إذن الشاهد الآن ماذا حصل؟ نسخ الحكم وبقي الرسم. كيف؟ يعني الرسم، لفظ الآية ما زال موجودا في المصحف، ما زلنا نقرأه إلى الآن، وهي الآيات هذه التي يخبر الله عز وجل فيها بوجوب الصبر حتى ولو كان العدد أكبر من الضعف، وهو قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذه الألفاظ التي سمعتها الآن هذه منسوخة. منسوخة الرسم أم الحكم؟ منسوخة الحكم. أما الرسم فهو موجود أمامك في المصحف، تقرأه تأخذ عليه أجرا في ألفاظه، ولكن الحكم منسوخ. إذن هذا القسم الثاني، وهو نسخ الحكم وبقاء اللفظ. القسم الثالث والأخير، أن ينسخ الحكم والرسم معا، كلاهما، لا الرسم موجود في المصحف، الألفاظ ليست موجودة في المصحف، والحكم نفسه أيضا ليس ثابتا، رفع. مثال ذلك، تقول عائشة رضي الله عنها: في صحيح مسلم كان فيما أنزل من القرآن. الآن قبل أن نذكر حديث عائشة، من المعروف في كتب الفقه وفي باب الرضاع الرضاعة أن الصبي إذا رضع خمس رضعات معلومات، خمس رضعات فأكثر، يصبح هذا الطفل ابنا لها من الرضاعة، واضح؟ وإذا كان أقل من خمس لا يكون ابنا لها. هذا هو الذي المستقر عليه الآن في الشريعة. كان في السابق، الآن نريد أن نأتي إلى الخطاب الأول. قلنا النسخ يقوم على فكرة أن في خطاب سابق وفي خطاب لاحق. ما هو الخطاب السابق الذي نسخ؟ تقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات، عشر رضعات معلومات يحرمنا، يعني تجعل هذا الصبي ابنا لها ويصبح حراما عليها وتصبح من محارمه. كم كان؟ عشر. ثم ماذا حصل؟ قالت عائشة: ثم نسخنا بخمس معلومات، نسخنا بخمس معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. طيب، إذن ما الذي حصل الآن؟ عندنا رسم وعندنا حكم. ما هو الرسم؟ الرسم ليس موجودا، لا يوجد عندنا في القرآن آية تقول إن الرضاعة تحرم بعشر. هل هذا موجود؟ ليس موجودا. إذن الرسم منسوخ. لذلك عائشة تقول: كان فيما أنزل من القرآن، لم يعد موجودا الآن. إذن لفظ هذا هذا هذا التشريع، لفظه ورسمه ليس موجودا في القرآن، واضح هذا؟ أما الحكم، ما هو الحكم الذي تدل عليه عشر رضعات معلومات؟ الحكم الذي تفيده أنه لا بد من عشرة. هل هذا ما زال باقيا في الشريعة؟ لا، هذا أيضا تغير ونسخ ورفع، صار كم؟ صار خمسا. إذن لا الرسم موجود، لا الرسم ثابت، ولا الحكم ثابت، كلاهما ارتفع، واضح هذا؟ هذا مثال لنسخ القسم الثالث، وهو نسخ الرسم والحكم معا. ثم هذا التقسيم الأول لأقسام النسخ: نسخ الرسم فقط، القسم الثاني نسخ الحكم فقط، القسم الثالث نسخ الحكم والرسم معا. هذا هو التقسيم الأول للنسخ. نقسم أيضا النسخ باعتبارات أخرى. قال الناظم الآن تقسيم جديد، قال الناظم: إلى بدل، هذا واحد، ودونه، يعني بدون بدل، إلى بدل هذا قسم، يعني ينسخ الشيء إلى بدل، هذا قسم. القسم الثاني: ودونه، يعني ينسخ الشيء ولكن إلى غير بدل، يعني ما في بديل، نسخ بس ما في بديل، واضح هذا؟ طيب، وذاك تخفيف حصل، أي أن الشريعة لما تنسخ الشيء ولا تعطيك بديلا عنه فهذا من باب التخفيف والرحمة على العباد، هذا القسم الثاني. القسم الثالث: وجاز، هذا الآن التقسيم باعتبار آخر أيضا، يقول: وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف، هذا ألف، أو أشد مما قد بطل. يعني قد تنسخ الشريعة إلى تأتي بشيء جديد أشد من السابق، وقد يكون الشيء الجديد أخف من السابق، وقد يكون الشيء الجديد مساوي للسابق. هذه ثلاث أقسام. إذن الآن صارت الأقسام، نقسم النسخ كله إلى ثلاث أقسام باعتبار الرسم والحكم، ثلاثة وقد تقدم. باعتبار أن ينسخ إلى بدل أو إلى غير بدل، قسمين: إما أن ينسخ إلى بدل، وإما أن ينسخ إلى غير بدل، وستأتي الأمثلة. التقسيم الثالث: أن ينسخ إلى أخف أو أشد أو مساوي، هذه ثلاثة. طيب، نأخذ الأول، وهو أن تنسخ الشريعة شيئا وتعطيك بديلا عنه، وتعطيك بديلا عنه، هذا كثير. مثال ذلك: نسخت الشريعة الوجوب أن يصبر المجاهد أمام أكثر من الضعف، نسخته إلى بدل، وهو أنه يجب عليه أن يصبر إذا كان العدد بالضعف، فواحد أمام اثنين يجب أن يصبر، فهنا يوجد بديل، انتقلت الشريعة إلى بديل له. ثم هذا البدل الذي نسخت إليه الشريعة لا يخلو من ثلاث أحوال: إما أن يكون أخف، وإما أن يكون أشد، وإما أن يكون مساويا. فنحن نستطيع أن ندخل هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة التي هي أخف أو أشد أو مساوي، نستطيع أن ندخلها كلها فيما لو نسخت الشريعة إلى بدل. فنجعل التقسيمات كلها إلى اعتبارين فقط. الاعتبار الأول أن ننظر إلى النسخ ونسخ الرسم والحكم، وهذا ثلاثة فقط. الاعتبار الثاني أن تنسخ الشريعة إلى بدل أو إلى غير بدل. واضح؟ إن نسخته إلى بدل، إلى بديل عنه، هذا على ثلاث أقسام: أن تنسخ إلى أشد، أن تنسخ إلى أخف، أن تنسخ إلى مساوي. أن تنسخ إلى أخف، هذا مثاله آية المصابرة، تسمى عند العلماء بآية المصابرة. كان يجب على 100 من المجاهدين أن يصبروا أمام 1000، هذا شديد، فنسخت الشريعة إلى إيش؟ إلى أخف، فصار 100 مقابل إيش؟ 200 فقط. واضح هذا؟ طيب، هذا مثال للنسخ إلى أخف. مثال النسخ إلى أثقل، مثال النسخ إلى أثقل: كان في أول الإسلام الشريعة تخير المسلم بين أمرين، بين أن إذا دخل رمضان، بين أمرين: إما أن تصوم، تريد تصوم صوم، لا تريد أن تصوم أطعم مسكينا حتى ولو كنت قادرا. واضح؟ هذا كان في أول الشريعة. ثم جاء بعد ذلك الخطاب الثاني وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فصار واجبا على كل مسلم أن يصوم. هذا أثقل ولا أخف؟ هذا أثقل، لأن في الأول كنت مخيرا، تبي تصوم ولا ما تبي تصوم أنت حر، ما تريد تصوم أطعم عادي حتى لو كنت قادرا. ثم صار إلى أثقل، فصار يجب على كل قادر أن يصوم. هذا مثال النسخ إلى أثقل. القسم الثالث أن تنسخ الشريعة إلى شيء مساوي، يعني لا هو بأثقل ولا هو بأخف، يساوي الحكم السابق. مثال ذلك: كانت الشريعة تأمرك بأن تصلي إلى بيت المقدس في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ إلى الكعبة، هل هذا أخف؟ لا. هل هو أثقل؟ لا، نفس الشيء، التفت هنا أو التفت هنا، هذا مساوي. واضح هذا؟ ثم قال الناظم: ثم الكتاب بالكتاب ينسخ. هذا القسم الأول، نسخ قرآن بقرآن، نسخ قرآن بقرآن. مثاله آية المصابرة التي قرأناها قبل قليل: إياكم منكم 20 صابرون إلى آخره. هنا آية نسخت آية، هذا هو القسم الأول، قرآن ينسخ قرآن. القسم الثاني: كسنة بسنة فتنسخ، يعني حديث ينسخ حديثا. مثال ذلك: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. كان في السابق حراما أن تزور القبور، الآن صار جائزا، هذا نسخ حديث بحديث. القسم الثالث: ولم يجوز أن ينسخ الكتاب بسنة. يرى الناظم أنه لا يجوز أن ننسخ القرآن بالسنة، وهذا رأي المؤلف. واضح هذا؟ واضح هذا؟ هذا القسم الثالث. القسم الرابع: بل عكسه صواب. هذا القسم الرابع، وهو أن ننسخ السنة بالقرآن، أن ننسخ السنة بالقرآن. طيب، مثال ذلك استقبال بيت المقدس، كيف ثبت في أول الإسلام؟ ثبت بالسنة العملية، ثبت بالسنة. كيف نسخ؟ نسخ بالقرآن: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فنسخه الله في القرآن. إذن كيف ثبت بالسنة وكيف نسخ بالقرآن؟ فماذا حصل؟ نسخنا السنة بالقرآن، وهذا جائز عند المصنف. واضح هذا؟ طيب، ثم قال: وذو تواتر بمثله نسخ، يعني يجوز أن ينسخ المتواتر بالمتواتر. وسنعرف في في في في الدروس القادمة ما الفرق بين المتواتر والأحاد، سنعرف هذا إن شاء الله، وقد درسناه في مصطلح الحديث. إذن وذو تواتر بمثله نسخ يجوز، وغيره بغيره فلينتسخ، يعني أن تنسخ الأحاد بالأحاد، هذا أيضا يجوز عند الناظم. طيب، ثم قال: واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره، يعني بعض العلماء يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، لأنه هو قال لك متواتر ينسخ متواتر عادي، آحاد ينسخ آحاد عادي. طيب، آحاد ينسخ المتواتر؟ عند المصنف لا، وبعض العلماء قال نعم. ثم قال: وعكسه حتما يرى، ما هو العكس؟ أن تنسخ الآحاد بالمتواتر، وهذا طبيعي وجائز من باب أولى كما أشار المصنف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.